Κίνημα, τι όμως πέρα στην Ουρά. Δηλαδή, αισθάνομαι με τον Σέλερ Βόμ, αισθάνομαι με τον Πατ Βόμ, ο Ελ Καρτζάιν, ο Κομίσιον, ο Βίλιο Τιούρ Βόμ. Σε τι θα λέτε. أجي أولهم وهم مع الأقدار للفيمر والريس والرنة والحاجات دي كلها خلاص الموضوع منتهي لكن قبل كده ممكن تقلب مالجنس انت عارف بقى بالرابيديتي اوف جوث بالبين بالاكسنسيف كالسيفيكيشن بالاريجولاريتي. لكن اف ات جروز افتر ذا سيلف ماتوريتي ذا نو مور سبيكيشن سبيكيشن دي تكون اثر على التفكير النمائي طبعا من الاكسايدز ريجن اي فيري فيري اكسايدز في تشيلد اوف ذا روم دي دي دي دو ذا ال سي ار دي دي مشطونه تاني بقى هي كانت ثالث اوبشن كانت عليها كانت اوبشن روما كانت عليها سوليتري اند كوستول فمشطوبها فورابل. وطبعا من الباريان اللي هو الخاص بالإنجستور اللي هو في الدروم تاعها يسموه ده في ذلك كليزي هو المنطقة الإنجستور شوفوه برضو شوفوا الحاجات دي كلها رديلاجة دي او دي تشوفوها نشوفها تاني نشوفها تاني طبعا دي رديلي كانت تعمل الدولة مع بعض نريد عملناهم كده كنا عملناهم مرة تانية كده المنطقة الإنجستور ده اللي بقى وتضوم الضمنت وتبقى فيه زي ما فيه بقى البوم شكلها ابومن بس في نورمال موديلنج البوم بقى فيه امبير دروب بقى فيه مالتيبل اكزوستوزز افري وير وفي اللاج وفي الفور ارم بقى فيه فيوجن بتوين ذا تو بونز. يعني السندروم معروف السندروم بتاع المالتيبل اكزوستوزز السندروم بتاع مالتيبل اكزوستوزز هو ده بس السندروم ده الفاريان بتاع ده دي دي اي الاكسون الكولج بتاعتها الكولج بتاعتها تطلع مني هوم دول تطلع من فلان هوم تطلع بالي كامل من فلان هوم تطلع تطلع من الاوتر تيبل تطلع من الانر تيبل تطلع من ديفرنت بارت اوف السكال فيبقى ممكن تطلع لنا من الهوم والسكال سوري ممكن تضغط على الميل لو تعرف الانر تيبل ممكن تقفل لنا من النيتر تقفل لنا من الديفرنت ممكن تعمل فوكتوزر لو تعرف الروزر ممكن تقفل تايلر لما نفيه تعمل اوبستراكتر سانتايزر تنام سانتايزر فبتطلع من الحاجات المختلفة دي المندبل يطلع الاثنين يطلع كنسلة صغير لان هو منه حتى وظيفة الضغط المدى الاسفاي المنزين فتطلع الاثنين دي الراس الفارماكوبيك دي كومباك بوم والكومبيكيشن بتاعتها هي اللي بقولها دي نيرف دافنر قصدي كونتاكت دافنر فيزيكال تنشن سانتايتس فروكتوزز الحاجات اللي قلناها دي طبعا بتستخدمه بقى في الناس اللي فورم اوف لو في السكال هتنزل اللي فورم اوف فيكس استنتايل هارد دي لام كانت كويس مع الكاس مع النورو تروما وهنكمبرم بالإكسراي والسي دي وهلاك هيبقى لازم تبقى ريموف ويبقى باطل ريموف تراضي You cannot chisel it, you cannot hammer it يعني فعش الواحد يجي يجيب الاوستيوتوم والهامر ويقعد يخبط عليها وهيك بتعمل كعمل كده هيعمل له كونكشن فهو لازم هناك يشيلها ويجي لي ستور يدخله يعمل جر روز قارية ويدخل يجي لي ستور يشيلها لو كان عمل كده يشيلها هاي بري اوستيوم هاي بري اوستيوم It is also gone يبقى هناك النوع بتاع البوم تيومر اللي هو يطلع الماتيور بوم اللي يطلع الماتيور بوم اللي هو اسمه اوستيويد اوستيوم يبقى تيومر بتاعت البوم اللي بتعمل بوم البنوين يا اما تبقى كومباكت يا كانسلر يا اوستيويد اما يا السندروم الفاري بتاعت كوليتريك اوستيوم الاوستيويد اوستيوم معروفه برضه ده بينما يكون ربون تدرج باي تفرشه من مكيور بوم سيوين من مكيور بوم وده بيه للسوارين وبيه يتبقى تحت الظلام بوم وده ما انتو شايفين منظر اهو انت باري سمول نايدس ها باري سمول نايدس بس من 1 سنتيمتر تدرج باي اكستريمي تيكل بوم مايكروسكوبيك هيز اوف سيوين وسيمتوم السيبير بين It causes severe pain in the adolescent. You can get an X-ray or a CT. CT is not going to be a then tomography, and then the bar. Now the soil is supposed to take a bone. So you can X-ray a little bit by now. Or the tomogram. It's a release with self-release, characteristic. Muhammad Tamal is very early or late. Osteoid, Osteoid, right? وطبعا علاج كان الواحد يعمل لها يشيل النايدس بتاع البون ده يعمل لها كيراتج ولازم يرجع يصورها او يشيل حته البون بيها يرجع يصورها عشان يتاكد مشكلتها الايدنتيفيكيشن بتاعها مشكلتها اللوكيشن ان الجراح يقدر يلوكيت يتاكد ان هو شالها very embarrassing situation someone gets their children their child or whether boy or girl to a well-known orthopedic surgeon They go to operation, they're very happy, and then suddenly everything is recurrent. And the جراح ما عارفش يعمل location مظبوط للليجن. Very embarrassing. طبعا محدش يقدر يفهم الليجن ده الا لو كان فعلا قرر الكلام ده من زمان. يبقى دي اوستيويد اوستيوم. اوستيويد اوستيوم اللي هي نايد الصغير في الكف بتاعت اللونج بون. اوستيويد تيشو ان ماتيور بون ان سمون يونج كبير بين 33. Difficult location, difficult localization of RE. Osteoid, osteoma. الاسطوم لو كبرت قوي وجت في الفرتبري ومش عامله بين كتير يسموها كبرت يعني بقت اكتر من سنتي يسموها الجاينت اوستيويد اوستيوم ما يعرفش تبقى بيجي فلما تبقى اكتر من سنتي تبقى جاينت او يقولوا لها اوستيوبلاستوما يسموها اوستيوبلاستوما او جاينت اوستيويد اوستيوم في الفرتبري تيجي تقولي في الفرتبري يعني اسمها اوستيوبلاستوما Osteoblastoma. دول الحمد لله قلتوا السيومر بتاعت العظم فيها قاتج اللي هي الكونجروم والكونجروم كاركتريستيكلي السايت ده مشهوره في المتكارفل والفالنجين طبعا ممكن تكون مصفل ولو بقت مصفل ده بيبقى كندروم ده كندروم بتاع المصفل كندروم انا زي اوستيوما اوستيوما تتسلش مصفل كندروم بتاع اسمه اوليوس ديزيز ولا كندروم اسمه اوليوس تتسلم؟ اوليوس كندروم اسمه ولا كندروم مش كده؟ That's not enough for chondromas. Chondromas arise in deep bones, in the shaft of deep bones. They may arise in the center of the bone, but towards the periphery. They will the moon on the surface. You will have N chondroma or X chondroma. So they have N chondroma at the center, or at the periphery, there is not X chondroma. B will target the people that are logical. Or we will listen. You will tell us, tell us. You have ex-chondroma or en-chondroma. Or they are characteristically bone expanding. A cartilage in the center of the bone that enlarges. It expands the bone. It's apparently encapsulated. It is extensively calcified. Marshalline complex fuels calcified. The flex of calcification. Marshalline زي الكوندوسارcoma. زي الكوندوسارcoma بالضبط. بالضبط. طبعا microscopic دول mature هيران دوتج. والcomplication بتاعش مدون نعملوا bone extension. وبالآخر يعملوا bone pain ويعملوا ايه؟ زي ما مرسوم. البوم تفضل تكسباند وتبتين اوت. بتعمل يحصل لها ايه؟ pathological fracture. They can occur the long bone, they can occur the short long bone, typical location. They expand the bone. Their areas of adherency. They're well defined, they're calcified. They expand the bone. The calcification and feature is mayazo. Maya or location down to feet. They may cause a pathological fracture. So on hypertension, the fact that the ornea has, will extend some characteristics that we have to say, we have to correct them, we have to put them bone chips. ساعات يجوا multiple syndromes مع hemangiomas في syndrome مشهور بيجيب multiple hemangiomas و syndromes في يبقى دي syndrome والباني تحت الأوريال اللي هو multiple syndromes multiple syndromes in the hands and the feet مشهورين in the S-Web ويفضل النوع من التيومر التيومر بتطلع كارتلج اللي هو بتطلع اما تيومر كارتلج ولا كلمه اسمه كوندروبلاستوما. كوندروبلاستوما دي قلت لكم على ماشي كده قوي انا هتصوروا متلخبطين ساعه شفناهم مرات قبل كده وعملناهم مرات قبل كده. الكوندروبلاستوما دي لونها صوره كبيره وهي عليها كلمة تطلع في الصارين وتبقى تتارج وكوميشن إما كيور بوم وكاتريستك اللي تطلع في الإكريستري لأن هو نادر لما ديجي تطلع إكريستير فهذا ما هي بعارف ديجي تطلع إكريستير وأنا أصف بلاستوما من هذا كذلك قلنا لكن بعد ذلك أنا نقول كمان الكوندروبلاستوما تطلع قوالة صغيرة أو بنت صغيرة من الكريستيس او اللونج بون وتبقى حته كارتج اما تو كارتج فور اكسباند البون وتبقى اريا اوف ريديوسنسي تبقى ريديوسنسي. طبعا علاجها اجين هتبقى ان انت تبقى لازم تبقى حتى لو بون شيبس نتكلم بعد كده على الفايبروما. هي كلمة فايبروما لان مفيش حاجة اسمها فايبروما بالمعنى المفهوم ده. احنا عملنا البون سيكندري عملنا الكومباكت والاجر اوستيوما عملنا الكنسلس اوستيوما والسوليتري جلوستوزس اوستيوكوندروما والسندروم بتاع الدايفيزيل اكليزس عملنا الاوستيوبلاستوما والاوستيويد اوستيوما والكوندروما والاوليال والكوندروبلاستوما عملنا 9 حاجات اكتبوا لهم لسه عشان نقعد نعرفهم مره ثانيه عشان يبقوا منتهين منهم وخلصناهم. عملنا الست حاجات دول ذكرنا الست حاجات دول طبعا بسرعه عشان تكون اكثر من كده. يبقى ناقص هنتكلم عن فايبروما. الفايبروما في منها حاجتين اتقالوا فايبر سبورت في الجسم اتس نوت ا تيومر فايبر سبورت ديفكت اللي يقولوا ساعات ان ده ده موست كومن بيناين بون ليجن مش تيومر. فايبر سبورت ديفكت اللي هو يبقى حتى من كورتيك البون تبقى ديفكتيف وريبليس باي فايبر تيشو في الصغيرين تبقى كاركترستيكلي لاترال سنتريك بريفيرال اسمها فايبرس كورتيكال ديفكت ساعات يبقى نون اوسيفاين فايبروما. كلمة فايبروما هنا مش صح ان هي ما هياش فايبروما ان سنس هي حتى من البون ما فيهاش بون فيها فايبر ستيشن بيسموها نون اوسيفاين فايبروما فايبر سكوتيك ديفكت. اهم حاجة فيها الاكسنتريسيتي انها اكسنتريك لما حاسه بالبون تبقى فايبر ستيشن هتتكسر غالبا لما بيكبر بتروح لكن هتتكسر بالضبط هتبقى ويكند. وبعدين مشكلة ثانية نظرة في الاكس راي انا مش عارف ابص في الاكس راي تقول ايه دي هو ده مشكلتنا. وبعدين اخر حاجة هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي الفايبر ستيزيا الفيبوبة في البون دي تبقى فورم اوف ستيج دي معروفة كنا قلنا عليها مرة قبل كده تبقى بارت اوف ذا بون ريبليس باي بارت اوف تيشو اكستنسيفلي اول اوفر ذا بودي ذا بيلفس ذا فيمر ذا جوز ثم هي مرة قبل كده يسموها فايبرز ديسبيزيا يا تاخد بون واحدة يا تاخد اكتر من بون طبعا مشاكلها ايه مشاكلها في الرجلين انها تعمل فضلات كونتراكشن بون ويكنينج والفورم يسموها شيفرد كروك عارفين الشيفرد الراعي الغنم ده وهو بيمسك العصايه كده بيقعد يجيب بيها الغنم فوق شيفرد ما فيش شيفرد الشيفرد هو راعي معروف يعني كلمه بتستعمل كتير قوي قوي في الدين وفي الطب وفي اللغه عموما والكروك بتاعته اللي هي العصاية المثنية بتاعته المشافة السكروك فبتبقى الفيمر المليانة اريا فايد بالتيشو سكروك رابع الفورم المثنية هنسأل بقى يوم الحد ان شاء الله كتاب اليوم السبت ونسأل الحد ان شاء الله نكمل الحد المرة